أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة لا عجل له من العذاب فبأ قال أرأيت إذ أويت إلى

Good. Oh, اللهم صل على محمد وحدوا قال لا تؤمن قال إن

Yeah. ذلك هو القرآن الكريم.